بس شي. لا سي سمحي لي ما فهمتش القصة كيفاش. واش نتوما تربحتو وما تربحتو؟ ها؟ لا سي. وقيلا تساعدش. دابا تربحتو بجوج. لا واحد وحده. لا نتوما. أنا نرقي وهي ترقي. لا هو ما يرقيش. عايزك هو لا هو مع السيدة ديالي. إيه. غادي تدخل. والله ما نعرف غير هما صافي وتحاري باش يفهم. لا هو عارف صافي هي برك حبت تحكي معاك. اه صافي مش مشكل غير باش تكون احكي لي شنو هي الامور اللي عندكم. الشيخ نرقو فيك ما سولك واحد وحده خير كيف يعني نرقي وحدي ما عندنا الوقت كل واحد وحده عندنا الوقت. شنو بقى معك؟ نعم شنو الاعراض اللي عندك اللي بقى معك؟ اسهالات كلش ضعف يعني من 2011 وانا في الاطباء حتى دوك. من 2011 جاوني اول اعراض 2012 شخصوا بي عندي كرون وعندي امراض واحده اخرى ريماتيزم كلش طاشه في البومو يعني في كل يعني من 2012 وانا مع الاطباء نتبعهم 2011 من 2011 بدات الاعراض 2012 شخصوها شخصوا كرون وواحده اخرى اسمها سبونديلاتريت. كل مره تجيني عفسه جديده يعني طاشه في الصدر يعني نعم عايشه مع الاطباء كي نتعب منهم نحبس شوي وهذاك نعاود نرجع لهم يعني وكي جيت خطره الاولى الشيخ عندك يعني جست الحصه الاولى عد عملت جست جلسه معه كي رجعت الجست يعني شويه تحسنت الاعراض اسهال من بعد شويه ترجع قبل ما نجي باسبوعين اسهال ومن جيت المغرب ألم شديد لدرجة أني نفس ما قدش تنفس فين بطل الألم؟ الألم فين؟ في الضلع الضلع اللي ما نعرفش ألم شديد لدرجة أني ما قدرش نتنفس واضح. وكي ندير رقية تاعك يا شيخ درت يعني كنت نستنى برنامجكم يجينا ما جاش برنامج درت رقية الحية 17 دقيقة الحية في أول دقيقة الله أكبر كانت تحرك ايه سبحان الله وكي نقرا قران ولا حاجه نعمل هاك يعني كل حاجه طيران هواك حركات حتى نتعب انا يعني كي نقرا قران تحكمش في الحركه متحكمش كي نقرا قران كي نقرا اذا لما جاك كرون في 2012 ودخلتي شحال كانت السن ديالك شحال كان العمر ديالك 22 22 كنتي مزوجة؟ لا ماشي مزوجة قبل الزواج لا ماشي مزوجة يعني انا كي درت الان ما مزوجاش كي درت عندكم شيخ قلت لي عندك اربع حالات عندك العقد عندك تعطيل الزواج عندك استحماء كول ومشروب وعندك حية هذا قلت لي يعني في التشخيص عملنا جلسة العقد والحية والمأكول تعطيل الزواج قلت لي عندك اربع فايس تعطيل الزواج هذا شخصتم انتم وحضرتكم وبالفعل انت سمعتي الحية تأثرتي سمعت بعد عملت زوج خطرات تأثرت ايه ما مزوجاش ها؟ ما مزوجاش طيب واضح أمور واضح أمور واضح 22 سنة طيب بداية الأمراض بدأت في 22 سنة شنو بدأ في الضبط في الأول؟ أول ما بدأ يظهر عليك شنو الأعراض إسهال سبع خطرات لينا كلها إسهال وبعدك بدأوا الألم شديد في البطن ألم شديد وبعدك بدأ نقص في الوزن يعني نقصت قريب من 25 كيلو وكي رحت الأطباء شخصوا هي كرون تستقيم حالة شوي وبعدك ترجع صفر تستقيم والطبيب قال لي حنعطيك دواء أقوى من الدواء اللي نشربه أنا أقول لك هم أعطوك كرون بناء على أن الأعراض اللي عندك قريبة الأعراض كرون لأن كرون من الأمراض المزمنة فهمتي لكن انت الان اصبحت الامور عندك واضحه الحيه والطيران وحنا جايين خليك تبداتي انا الشيخ اللي مشيت وليت لاباس ما كنحس بحتى شيء طيب جي ومن بعد قبل اسبوع باش نجي المغرب قبل 20 في الشهر رجع لي كلش رجعني المرض جاني قوي نشرح لك مزيان نشرح لك انت وياها انتم اصلا كنتوا خدتوا معي باش ترجعوا طيب فكروا معايا مزيان درتو اظن جوج حصص وجيتو صح؟ نعم عملتو جوج حصص وواحد واحدة حصة واحدة تشخيص تشخيص الحمد لله جيد. عملت حصة واحدة تشخيص وتبين أن عندك أعراض وعندك أعراض، ومع ذلك الحصة بقيت تحسه ومشيت. عطيتكم التشخيص تثبت، لكن قبل ما تجيو بأسبوع الموعد اللي عندكم بدأ الأمر يشتد. عرفتي علاش؟ تقولي عطيكم التفسير، كنتم تحلوا لي التفسير. يعني حسوا بديك. صافي منطقية. أنهم كيقولوا لعل ربما يمشيوش وعبال ما يمشيوش، لكن اللي حزنتوا هو حقائب وعجيب. صافي. بدأ يضطربون، كانوا باغيين غير يخفوا الآلام. فهمتي؟ علاج نسبي. وكاين من اللي عزمتوا على المجيء، ولهذا نقول لكم الان العلة اللي عندكم ما عندهاش علاقه بالطب، ماشي نحافظوا الاطباء، ولكن الامور واضحه. انت عندك حيه، عندك عقد، عندك الماكول، عندك تطبيق الزواج. وبالفعل لما كتشاري كتسد هذه بقيه الحيه ملي تكشف حاله ولا تبقى كتفاعل كلشي مبوجي صافي تحركي كلشي. انت لقيتي تحسن تقريبا انت باش يشهر باش مشيت ويك اكثر يعني ايه شهر وشهرين شهر وعشرين يوم شهر وعشرين ما شاء الله بخير. حتى قررت تجي شنو الامر اللي كانت عندك قبل قبل ما تجي عندي؟ كان عندي القلب والراس والوكل يفكر شي وكلني شي واحد والظهر. ايه صافي اذا واضح. اذا العيله اللي عندكم ماشي طبيه، عندها علاقه بسحر، عندها علاقه بالجن. انا مشيت للطبيب ما يقولوا لي ما عندي حتى شي. انا انت يقول لك ما عندك ولا يقول لك عندي كلش. هي يقولوا لي عند انا ما عنديش، يقولوا لي ما عنديش. اي نعم قال لك ما عندكش ولكن المرض كاين. هي بصح المرض كاين وكل شيء نحس بها شيء واحد ياكلها. اي فهمت. ندير راسي نقول لي كل شيء. انا نذكر انت متزوجه وعندك مشاكل معها. ايه نذكر نذكر. ايه انت ما متزوجاش. صافي خلاص كل واحد فيكم غادي يتمدد هنا وتهبط. يا بسم الله الرحمن الرحيم. امر واضح. شحال عندكم ديال الوقت باش ترجعوا؟ نرجعوا اثنين نسافروا ان شاء الله. الاثنين هذا؟ ايه. ان شاء الله يكون خير. تفضل تفضل. انا رجعي هذاك الخف رجعي النور وتمد وتمدوا تما الوسط انا ويا في الوسط وتغطوا كاملين كل فيكم تغطى بواحد بهذا هذا ماشي مشكل اللي بغيتيه المهم تغطاه هذاك تاعك مزيان يا اوكي يا يا شوف لا لا ماشي هكذا هكذا باش اي حاجه نشوف طيب ارتاحوا يا رب بسم الله يا رب يا ارحم الراحمين يا رب متي بسم الله بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ونسأل الله عز وجل أن يصب علينا الخير صبا صبا وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء إنسا وجنا فأوصي كل جني وكل جنية كل جان كل شيطان سكن الأبدان أن يتقي الله هذه وصية الله عز وجل الخالدة للأولين والآخرين بدأنا نرى الآن الاستجابة الفورية بإذن الله الاستجابة الفورية بإذن الله عز وجل خلاص تجاوب معي صعد بفضل الله عز وجل من أرض التقوى صاحب مرض كرون كرون هذا المرض أن المستعصي صاحبه الآن أو صاحبته جلاهم الله جل وعلا نعم منذ كان عمره 22 سنة نسيت أن أسألك عمره الآن تجاوزت 30 شاف عمر الآن تجاوزت 30 مزوجة وأمراض كرون أعراضها كلها موجودة وأقر الأطباء بوجوده

اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع بدقه جيده. هل هو انتقام من الاب على مال الاب، على مكانه الاب، على مزيه الاب، على رفعه الاب؟ انتقام. وان كلك الصيت والباع والقوه والجاه فانا جعلنا بناتك سترا. سمعتي هذيك الاغنيه الاي سترني غير بشوي تنقش تكال شنو؟ لا راه جيت انت غير تكال بيتي اختي ضربك شي مشكل فهمت. وان كان وان كان الاب صاحب رفعه وعزه فلياتي صاحب الرفعه وعزه بناتك لان جعلنا بداخلهن الاصقى والاوجاع والعلل والامراض وتشويه الجمال فمن يخطبهن ويطلب ودهن لا احدا. مفهوم؟ وانا اقول بالله توفيق الاذيه التي جاءت الى هذا البدن ترفع باذن الله عز وجل. اقول وبيقين ترفع باذن الله من الصبر ترفع. ترفع من القدم ومن العقل والفهم بل من المناعه. فهمتي ولا ما فهمتيهاش؟ هي المناعه حيه لها القدره فما ظنك ان كان لها معها من معها في البدن؟ مفهوم؟ مفهوم؟ كرون الروماتيزم العظام المفاصل الاسهال النحافه الشديده نقص الوزن 25 كيلو تشويه الجمال تعطيل الزواج وتسليم الشويه باقي الحال ما تعلموش الوصفه غير الشويه غير الشويه شويه لكم انتم اقوياء اختفيتم سنين اكثر من 10 سنين انتم مختفين اذا صوروا انتم اقوياء سحر الصحاري والرمال سحر عظيم سحر عظيم سحر الصحاري والرمال سحر عظيم سحر الصحاري والرمال سحر عظيم سحر للذلة والمهانة والاحتقار سحر عظيم سحر للصد والمنع عظيم سحر للأمراض سحر لتشويه الجمال عظيم سبب فيما يسمى الكرون. طيب نبدأ بسم الله. هي أصحاب لبيت واحد وأسرة واحدة انتقام من الأبناء والبنات. انتقام الانتقام جاء في الأبناء والبنات. سوف نحرق كبدك أيها الوالد، سنحرق كبدك أيتها الأم أيتها الوالدة. إذا كنت عزيز سنذلك في الأبناء والبنات. إذا كنت تستطيع أن تفعل أشياء فنحن نستطيع أن نفعل أشياء بالسحر بالجن بالشياطين ولا تستطيع أن تمنعهم وهم في أبنائك وبناتك. سيبقى البيت هكذا والأبدان لا ترى إلا الطبيب، لا ترى إلا السواد، لا ترى إلا العذاب. وأنا أسمع الجن والشيطان الذي في البدن أسمعه ليعلم فهو يعلم أن كلامي لا شريك له لا

العمرة حيار في البطن والرحيم في الرحيم في الرحيم في العمرة حيار حي السام ما افسدت حي السام ما سحرت حي السام ما اطلت حي السام ما امرضت حي السام ما شورت حي بسم الله تعذب حي عذبت تعذب حي عذبت تعذب حي عذبت تعذب بسم الله تعذب شيطان بسحر عظيم بالصور حية بالعقد والشعر حية بالعقد بالعقد بالعقد حية بسحر عظيم معقود في قبر موقود في بطن في رحم موقود في حجاب في طلسم في كتاب موقود في حجر في شجر موقود حي عقدت عقدت عقدت عقدت عقدت عقدت حي عقدت من سحر سحر سحر عقدها سحر عقدتها سحر عقدها سحر عقدتها سحر سحر سحر سحر سحر عقدها حي حي حي عقدت عقدت عقدت عقدت عقدت حي حي شيطان حي لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء حي لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء في الجمال لتعطيل كل شيء في الكرام لتعطيل كل شيء في المال لتعطيل كل شيء في الزوال في الزوال في الزوال حية قوية قوية سامة سامة سامة ماكية سامة غادرة سامة فاجرة حي عذبت كثيرا في الصدر عذبت كثيرا حي السام تسمع حي السام تسمع حي السام تسمع حي السام تسمع حي السام تسمع حي السام تسمع حي السام تسمع حي تسمع حي السام تسمع حي تسمع حي تسمع حي تسمع حي تسمع حي تسمع حي حي حي شيطان حي حي حي شيطان حي حي تسمع حي تسمع حي تسمع حي تسمع شيطان حي في الجسد حي حي تسمع بسحر عظيم قالت نعم بسحر عظيم يا رب يا رب يا رب